قال المصنف رحمه الله تعالى: الفصل الأول. وأما بيع ما سوى الطعام قبل القبض فلا خلاف في مذهب مالك. وأما بيع غير الطعام قبل القبض. نعم. قال: وأما بيع ما سوى الطعام قبل القبض، يعني ما سوى غير الطعام قبل القبض، فما رأي الإمام مالك في ذلك؟ فلا خلاف في مذهب مالك في إجازته، وهي رواية أيضا للإمام أحمد. وأما الطعام الربوي فلا خلاف في مذهبه، يعني الطعام الذي يدخله الربا، الطعام الربوي يعني الذي يدخل فيه الربا، البر بالبر مثلا بمثل يدا بيد. نعم. وأما الطعام الربوي فلا خلاف في مذهبه أن القبض شرط في بيعه. وأما غير الربوي من الطعام فعنه في ذلك روايتان، إحداهما المنع وهو الأشهر، وبها قال أحمد وأبو ثور، إلا أنهما اشترطا مع الطعم الكيل والوزن. أما الطعم والكيل فبالنسبة للإمام أحمد له عدة روايات. الرواية الأولى أنه يشترط الكيل والوزن، يعني يشترط القبض في كل مكيل أو موزون أو معدود، لا بد في المكيل من أن يكال، وفي الموزون من أن يوزن، وفي المعدود أن يعد. وله رواية أخرى: الاقتصار على المكيل أن يكال، وعلى الموزون أن يوزن. وله رواية ثالثة أن كل ما يباع فإنه يشترط فيه ماذا؟ القبض، كما سيأتي في مذهب الإمام الشافعي. قال: والرواية الأخرى الجواز. وأما أبو حنيفة رحمه الله فالقبض عنده شرط في كل مبيع ما عدا المبيعات التي لا تنتقل ولا تحول من الدور والعقار. يعني أبو حنيفة رحمه الله يرى أن القبض متعين في كل شيء إلا ما يتعذر نقله، كالأراضي، تشتري أرضا لا يمكن أن تنقلها، وإنما قبضها بالتخلية عنها، وكذلك أيضا الدور، كل شيء لا يمكن أن تنقله من مكانه، فهذا عند أبي حنيفة يستثنى. ولذلك عبارة الحنفية إلا العقار، والعقار يشمل الدور والأراضي ونحوه، لأن هذه غير قابلة للنقل. إذن أبو حنيفة يرى أن القبض متعين في كل شيء، طعاما كان وغيره، إلا العقار، فإنه لا، إنما يكتفى فيه بالتخلية. قال: وأما الشافعي رحمه الله فإن القبض عنده شرط في كل مبيع، وبه قال الثوري. انظروا، الشافعي في المسائل التي مرت كان ربما يعني ميسرا أو متسامحا، مع أننا على خلاف ما صار عليه هنا. الإمام الشافعي تشدد في أمر القبض، فقال: كل مبيع لا بد من قبضه، فلا يجوز، أي لا يجوز أن يباع قبل أن يقبض، سواء كان طعاما أو غير طعام، كأن كان سيارة أو كان ثيابا أو ثلاجة أو غير ذلك، لا بد من القبض، والقبض لكل شيء بحسبه. هذا هو مذهب الإمام الشافعي. وأما الشافعي فإن القبض عنده شرط في كل مبيع، وبه قال الثوري، وهو مروي عن جابر بن عبد الله وابن عباس رضي الله عنهم. لا شك أن هذا القول أحوط، يعني عندما نأتي إلى الخلاف والتحديد، إلا أن النص ورد: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبض، هذه أكثر الأحاديث. لكن كما تعلمون الحديث له منطوق ومفهوم، فالحديث منطوقه أن الطعام لا يباع حتى يقبض، ومفهومه المخالف الذي يسميه المؤلف بدليل الخطاب، أي ما يفهم من الخطاب، أن غير الطعام يباع قبل قبض. لما نقول في سائمة الغنم الزكاة، معناه ذلك أن المعلوف لا زكاة فيه. وقال أبو عبيد وإسحاق. أبو عبيد هو القاسم بن سلام صاحب كتاب الأموال، وأما إسحاق فالمراد به إسحاق بن راهوي، فإذا أطلق أبو عبيد يقصد به القاسم بن سلام، وإذا قيل إسحاق فيقصد به إسحاق بن راهوي، قرين الإمام أحمد والإمام الجليل المحدث المعروف، وله أيضا مسند أو له كتاب جمع فيه جملة من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حقق كثير منه. إجن وإسحاق كل شيء لا يكال ولا يوزن فلا بأس ببيعه قبل قبضه. كل شيء لا يكال ولا يوزن فلا بأس ببيعه قبل قبضه، لكن بالنسبة للمكيل والموزون لابد، هذا هو توضيح ما نقل عنهما. قال: فاشترط هؤلاء القبض في المكيل والموزون. وبه قال ابن حبيب وعبد العزيز بن أبي سلمة وربيعة. حبيب إنما هو من أصحاب الإمام مالك، وأبو وابن سلمة إمام معروف، ومن الثالث؟ وربيعة. وربيعة شيخ الإمام مالك الذي يعرف بربيعة الرأي. قال: وزاد هؤلاء مع الكيل. من هم؟ أي الثلاثة الأخيرون الذين وافقوا الأولين زادوا عليهم أيضا. وزاد هؤلاء مع الكيل والوزن المعدودة. لا، والمعدود هنا فيه يعني سقط الواو، سقطت يعني وجاء بدلها الهاء أو التاء المربوطة، فنضيف الواو ونحذف التاء المربوطة والمعدود. وهذا أيضا وهذه رواية للإمام أحمد كما أشرت لكم. وزاد هؤلاء مع الكيل. في أحد عنده صحيحة؟ نعم، عند المعدود. وزاد هؤلاء مع الكيل والوزن المعدود. لا، هو والمعدود. نعم، إيه يعني والمعدود. قال: فيتحصل في اشتراط القبض سبعة أقوال. الأول. الآن عاد المؤلف ليلخص لنا الأقوال التي مضت، التي ماذا تنتبه في مقدمة المسألة قول مالك والرأي الآخر له، ثم أيضا الأقوال الأخرى. الأول في الطعام الربوي فقط. هذا قول من؟ تعرفون؟ ها؟ مالك. هذا قول الإمام مالك. انتبهوا أيها الإخوة. والثاني في الطعام بإطلاق. قول من؟ وليس أبو حنيفة، الشافعي سيأتي. مالك في الرواية الأخرى. نعم. الثالث في الطعام المكيل والموزون. أحمد في رواية. الرابع في كل ومعه شيء. غيره كما سمعتم، لكن نحن نعطي أمثلة. نعم. الرابع في كل شيء ينقل. هذا هو الشافعي. أبو حنيفة في كل شيء ينقل. أبو حنيفة. الخامس في كل شيء. هذا هو مذهب الشافعي، في كل شيء مطعوما كان وغيره. فهذه المسألة لما عادها المؤلف يتبين لنا هل نحن فهمنا ما مضى أو لا. السادس في المكيل والموزون. في المكيل والموزون. السابع في المكيل والموزون والمعدود. وهذه الرواية التي قلنا عن الأخيرين وهي رواية للإمام أحمد. قال رحمه الله: أما عمدة مالك رحمه الله في منعه ما عدا المنصوص عليه فدليل الخطاب في الحديث المتقدم. أما دليل الإمام مالك في منع غير المنصوص عليه، ما هو المنصوص عليه؟ من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه. هذا الحديث كما قلنا له منطوق وله مفهوم، فمنطوقه أنه لا يجوز بيع الطعام قبل قبضه، معنى هذا أن غير الطعام يجوز بيعه. هذه أول ما صدر به المؤلف الكلام وهو قول مالك، لكن مالكا انتبه فرق بين المطعومات الربوية وغير الربوية، أي المطعومات التي يدخلها الربا والتي لا يدخلها الربا، فهناك مطعوم لا يدخله الربا وهناك مطعومات يدخلها الربا، بعضها نص عليها وبعض ألحقت. فمثلا لا نقول بأن المنصوص عليه إنما هو مثلا القمح، البر الذي هي الحنطة، وكذلك أيضا التمر والملح، طيب الأرز ما كان معروفا، فالعلة الموجودة في القمح موجودة فيه، وكذلك الشعير والذرة، كل ذلك مر بنا تفصيله فيما مضى فلننتبه. قال: وأما عمدة الشافعي رحمه الله في تعميم ذلك في كل بيع فعموم قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل بيع وسلف، ولا ربح ما لم يضمن. المؤلف هنا يعني حذف من الحديث لا يحل سلف وبيع. لفظ الحديث لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك. أمور أربعة كلها انظروا نبه إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح. هذا الحديث فيه نهى الرسول عن بيع وسلف. ما تبيع ويكون مع البيع قرض؟ لا، نهى ولا شرطان في بيع. كذلك يوجد شرطان، هل يجوز بيع وشرط؟ فيه كلام سيأتي في محله. ولا ربح ما لم يضمن. كيف أنت الآن؟ هذا مر بنا في القبض، يعني أنت الآن تبيع طعاما وأنت لم تقبضه وتربح فيه وأنت غير ضامن الله، والضمان إنما هو على البائع. أيضا هذا مما ينهى عنه. ولا تبع ما ليس عندك كما جاء في الحديث، وهذا أيضا يؤكد هذا، لأنك لما تشتري شيء وتبعه وهو ليس عندك هذا أيضا يؤيد ما جاء في حديث من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه. هذه أمور أنتم ترون أن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هي قواعد أسس، لأنه عليه الصلاة والسلام أعطي جوامع الكلم، والله سبحانه وتعالى خصه بخصائص منها أنه أوتي عليه الصلاة والسلام جوامع الكلم، يقول كلاما قليلا موجزا يحمل المعاني الجزلة العظيمة التي ربما يكتب أحدنا مجلدا، فنأتي إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فنرى أن ذلك كله مجتمعا في كلمات يسيرة صدرت من مشكاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبهذا ننتبه أيها الإخوة خطأ الذين قالوا بأن السلف أسلم وبأن الخلف أعلم، هذا هو الخطأ، بل نقول بأن السلف أسلم وأعلم. فليس العلم أيها الإخوة بكثرة الكلام ولا بتحليته ولا بترنيمه ولا بأن يأتي الإنسان إلى أساليب الإنشاء، يعطي الله قدرة وبلاغة فيزيد في الكلام ويبسط فيقال هذا علم. لا، العلم هو خلاصة هذه الأمور. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يقول الخراج بالضمان، هذه قاعدة عظيمة، الخراج بالضمان، وعندما يقول الضرر يزال، أخذ العلماء منها قواعد فقهية. الضرر يزال، الرسول قال لما قال لا ضرر ولا ضرار أخذ منها العلماء أو منه العلماء قاعدة الضرر يزال، وقال الخراج بالضمان أيضا هذه قاعدة فقهية أخرى، وهكذا. نعم. قال وأما عمدة الشافعي رحمه الله في تعميم ذلك في كل بيع، فعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل بيع وسلف. ربما جاءت هذه الرواية، لكن المشهورة التي قلت لكم لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع، هذه أسقطها المؤلف، ولا ربح ما لم يضمن، ولا تبع ما ليس عندك، أو ولا بيع ما ليس عندك، ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك. قال وهذا من باب بيع ما لم يضمن، وهذا مبني على مذهبه. يعني يريد أن يقرر المولد أن يرى أن هذا أو يستدل للإمام الشافعي الذي قال القبض لازم في كل مبيع، طعاما كان أو غير طعام، مكيلا كان أو موزونا أو معدودا أو غير معدود، أرضا كانت أو غيرها، لكن قبض كل شيء بحسبه. فالأرض لا يمكن أن تكال ولا يمكن أن توزن ولا يمكن أن تعد، وإنما الأرض كما هو معلوم هي تباع بماذا؟ بمقياسها. كيف تتسلمها؟ يخلي صاحبها عنها، إذا كان ساكنا في الدار يخلي هذه الدار ويسلمها لك بمفاتيحها، حينئذ تكون تسلمت السيارة أيضا يسلمك إياها، وهكذا الدابة وغيرها. قال وهذا مبني على مذهبه من أن القبض شرط في دخول المبيع في ضمان المشتري. إذن الإمام الشافعي له قاعدة استقرت في مذهبه، ويلتقي معه الإمام أحمد في بعض أجزائها، لأن الإمام أحمد وافقه في رواية جملة، ولكن الرواية المشهورة قيدها بالمكيل والموزون والمعدول. لماذا الإمام الشافعي رحمه الله، وهذا لا شك وجه قوي للإمام الشافعي، لماذا رحمه الله قال بأنه لا يجوز أن يباع أي شيء حتى يقبض، لا يجوز لك أن تبيع ما اشتريت حتى تقبضه أيا كان المبيع؟ لماذا؟ لأن الضمان عنده من ماذا؟ من مسؤوليات البائع لا من مسؤوليات المشتري. من الذي يتحمل التلف لو حصل؟ إنما هو البائع. فإذا كان البائع هو الذي يتحمل عنده الضمان، فكيف تبيع أمرا لست ضامنا له ولا ربح ما لم يضمن؟ فأنت هنا تربح في مبيع لا تضمنه، بل ينبغي ألا تبيع حتى تنقل البيع إليك. أعتقد اتضح ذلك، هذا معنى ولا ربح ما لم يضمن، وأما الباقي فهو واضح. قال: واحتج أيضا بحديث حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إني أشتري بيوعا. انظر كيف كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعنون بأمور بيوعاتهم، لا يقدم ما أتاهم الله سبحانه وتعالى من بسطة في العلم، وما وهبهم من الصلاح والتقى، وما كانوا عليه من غاية الحرص وشدته في تلقي العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحفظه، لكنهم مع ذلك نجد أنهم يسارعون إلى سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ما يشكل عليه، أو ما يظن أحدهم أن الأمر ليس متضحا، وربما سأل أحدهم وهو يغلب على ظنه بل يكاد يقطع أن هذا هو الحكم، ولكن من باب ليطمئن قلبي. فهذا حكيم بن حزام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يحل له وما لا يحل له، لأنه يماكس في الأسواق يبيع ويشتري، فأراد أن يضع له رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدة ثابتة يسير عليها في أحكام بيعه وشرائه. فقال: قال قلت يا رسول الله إني أشتري بيوعا فما يحل لي منها وما يحرم؟ فقال: يا ابن أخي إذا اشتريت بيعا فلا تبيع. يا ابن أخي إذا اشتريت، انظروا إلى الأسلوب الذي سلكه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى تواضع رسول يا ابن أخي، ثم أيضا بأسلوبه اللطيف الوديع الكريم نفذ إلى قلب هذا الصحابي يا ابن أخي إذا ابتعد، فقدم لها بعبارة عظيمة، وما أحسن أن يستغل ذلك المسلم بأن يبش في وجه أخيه المسلم بأن يلاطفه في الحديث، ثم بعد ذلك ينفذ إلى مقصوده في ذلك الأمر. ثم بعد قال: إذا، انظروا جاء بإذا الشرطي، إذا ظرف لما يستقبل من الزمان يتضمن معنى الشرط إذا. نعم. قال: يا ابن أخي إذا اشتريت بيعا فلا تبعه حتى تقبضه. إذا اشتريت بيعا، وفي بعض الروايات طعاما، فلا تبعه حتى تقبضه، وضع له أساس قاعدة أصل ثابت يسير عليه. إذا ابتعت طعاما أو إذا ابتعت بيعا فلا تبعه حتى تقبضه، حتى تستوفيه. ما أعظم هذا النصح وهذا التوجيه. نعم. قال أبو عمرو قال أبو عمر أبو عمر ابن عبد البر صاحب كتاب الاستذكار والتمهيد، عالم جليل من علماء المالكية، وهو أيضا من المحدثين الكبار، وكتابه الاستذكار يعتبر أصلا لهذا الكتاب الذي معنا من حيث نقل المذاهب، فهذا يعتمد عليه، ولذلك ترون أنه يذكر في مواضع، وإنما عولت في نقل المذاهب على كتاب الاستذكار لابن عبد البر. وابن عبد البر له كتب كثيرة، لكن أشهرها هذان الكتابان، وأقربها إلينا في الفقه إنما هو كتاب الاستذكار، فهو يجمع كنزا عظيما في مسائل الفقه، وفي الأثر أيضا، لأنه ينقل الآراء وبعضها ينقلها بسندها فتكون آثارا، وهو أيضا يحوي جملة عظيمة من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عمر حديث حكيم بن حزام. ولكن مع جلالة هذا العالم وعظم مكانته أيضا نجد أنه وهم فيما نقل عنه ابن رشد في هذه المسألة كما سننبه. قال أبو عمر رحمه الله حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه رواه يحيى بن أبي كثير عن يوسف بن ماهك أن عبد الله بن عن يوسف بن ماهك، سترون الآن كلامه عن يوسف بن ماهك، ولهذا لتعلموا أيها الإخوة أن الإنسان مهما أعطاه الله سبحانه وتعالى غزارة في العلم ومهما بلغ شأوا بعيدا في ذلك فإنه لا يمكن أن يحيط بكل العلم، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، فأي إنسان يدعي لنفسه الكمال في ذلك فذلك دليل على نقصه وعجزه، فالعلم كما تعلمون بحر واسع يصعب الإحاطة به. نعم. قال عن قال حديث حكيم بن حزام رواه يحيى بن أبي كثير عن يوسف بن ماهك أن عبد الله بن أن عبد الله بن عصمة حدثه أن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال قال ويوسف بن ماهك انظر ويوسف بن ماهك وعبد الله بن عصمة، هنا هذا محل التوقف. نعم. قال ويوسف بن ماهك وعبد الله بن عصمة لا أعرف لهما جرحا إلا أنه لم يروي عنهما إلا رجل واحد فقط. يعني هذا كلام غريب من الإمام الجليل الحافظ الكبير بالنسبة ليوسف بن ماهك، هذا من رجال الصحيحين وروى عنه ما لا يقل عن 15 من أكابر العلماء، منهم الإمام التابعي عطاء بن أبي رباح، ومنهم أيضا غير هذا الإمام، منهم أيوب السختياني، ومنهم غير هؤلاء، وأيضا مخرج له أحاديث في الصحيحين، وبالنسبة للآخر أيضا روى عنه ما لا يقل عن 3، منهم عطاء ومنهم أيضا يوسف بن ماهك. إذن ترون أن ابن البر قال لا أعلم جرحه، يعني لكن العلة هو أنه لم يروي عنهما إلا واحد، والحقيقة أن الأول روى عنه ما لا يقل عن 15 والثاني ما لا يقل عن 3، ويوسف بن ماهك هو ماذا مخرجة أحاديث أي رواياته في الصحيحين، فلا أظن أن يوجد اعتراض بعد ذلك عليهما. نعم. قال لا أعرف لهم جرحة إلا أنه لم يروي عنهما، يعني قصده جرحة يعني جرحا، كما تعلمون هذا مصطلح معروف عند علماء الحديث، الجرح والتعديل، هذا يعدل وهذا يجرح، فهو لا يعلم له جرحا وهذا طيب، لكن انقدح في ذهنه أن يوسف لم يروي عنه إلا واحد وهذا غير صحيح. قال لا أعرف لهم جرحة إلا أنه لم يروي عنهما إلا رجل واحد. مثل هذه العبارات أيها الإخوة نصححها في الكتاب، وإلا ما الفائدة من جرحاته؟ يعني هذا ورد عن إمام جليل، ومثل عبد البر عندما تسمع كلامه يعني يأخذه الإنسان لأنه عالم ثقة، لكنه أيضا كما قلنا قد يهم قد يخطئ قد يغيب عنه أمر من الأمور، وهذا منها، وهذا ليس هو وحده بل غيره، بل أئمة الأربعة رحمهم الله تعالى قد يقول أحدهم قولا ويكون الحق في غيره، وإن كانت غالب أقوالهم بحمد الله إنما هي على الحق، ولكن حتى وإن قال هو أو غيره قولا فهو مجتهد في ذلك الأمر، قصده الوصول إلى الحق من أقرب الطرق وأهداها. قال قال ابن رشد رحمه الله وذلك في الحقيقة ليس بجرحة وإن كرهه جماعة من المحدثين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ومن طريق المعنى إن بيع ما لم يقبض يتطرق منه إلى الربا، هذا ذيل الحديث الذي تكلمنا عنه فيما مضى آخر المبحث عندما تكلم المؤلف عن القبض وعد أقوال العلماء فيه وبين اختلافهم وأورد قليلا من الأدلة، وقد أضفنا إليها أدلة أخرى أيضا. لا، هذا كله ذكرناه فيما مضى، أراد أيضا أن يضيف دليلا معقولا وهو من حيث المعنى. قال: ومن طريق المعنى أن بيع ما لم يقبض يتطرق منه إلى الربا، وإنما استثنى أبو حنيفة رحمه الله ما يحول وينقل عن عنده ما لا مما لا ينقل. لماذا استثنى أبو حنيفة ذلك؟ قال: استثنى ما ينقل ويحول مما لا ينقل، لأن القبض عنده إنما يتم عن طريق التخلية، لأنه يرى أن البائع إذا خلى المبيع للمشتري كأنه أزال الحائل الذي كان يحول بينه وبينه، إذن عندما يسلمه لا يكون هناك حائل بين البائع وبين المشتري. قال: لأن ما ينقل القبض عنده فيه هي التخلية. لأن ما ينقل القبض لأن ما لا لأن ما لا ينقل القبض عنده فيه هي التخلية. لأن ما لا ينقل إنما القبض فيه التخلية، أي التخلي عنه وتركه، كالأراضي التي تشترى وكذلك الدور ونحوها. وأما من اعتبر الكيل والوزن فلا تفاقهم وأما من اعتبر الكيل والوزن فلا فلاتفاقهم فلاتفاقهم فلاتفاقهم أن المكيل والموزون لا يخرج من ضمان البائع إلى ضمان المشتري إلا بالكيل أو الوزن. وكذلك من أضاف المعدود، يقول: لا يخرج من ضمان البائع إلا ماذا بقبضه، وإلا يظل البائع هو المسؤول عنه. نعم. وقد نهي عن بيع ما لم يضمن كما مر، وبيع ما لم يقبض، وبيع أيضا ما لا يستوفى.